ما معنى قوله تعالى النجم الثاقب؟ الله عز وجل قال والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ معنى الطارق هو النجم الثاقب الذي يثقب من يسترق السمع، وقد يصل الأرض فيثقب الأرض، يحرقه ويثقبه سبحانه وتعالى. قال عز وجل وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عد النجوم في كثرتها الله مطلع عليها وهو الذي سبحانه مسيرها. يقول صح أن يقول أن ما يقول أن عد النجوم أكثر من عد الرمل في الأرض، ولا صح أن بعد النجوم أكثر من الشمس مليون مرة. النجوم لا يحصى عددها إلا الله، النجوم لا يحصى عددها إلا الله. لذلك في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيزانه كعدد نجوم السماء، يعني ما يشرب منها الخلق الكثير مثل عدد نجوم السماء لكثرتها. فالنجوم يضرب بها المثل لكثرتها، ولا يحصي خلقها إلا الله في كثرتها. أي النجوم، ورسى أن بعد النجوم أكثر من الشمس مليون مرة. أقرب الأفلاك إلينا القمر، ثم بعد ذلك الشمس، ثم بعد ذلك النجوم، والنجوم أكبر من الشمس بكثير. وبين ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن النجوم أبعد من الشمس بمرات كثيرة لا يعلمها إلا الله. لا مثله، نفس الكلام، القمر بسببه لا يؤثر في الأرض بأمر الله، بأمر الله، لكن بسببه لا، بأمر الله. يقول هل انتهى استراق، هل انتهى استراق استراق السمع وخيف كان قبل البعثة؟ استرق السمع إلى الآن موجود، يسرقون السمع، لكنهم يخرقون ويحرقون، ومنهم من يكون بعيدا عن السماء فيلتقط بعض الشيء ويلقيه على السمع، مثل ما قال السمع فيلقيه على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. يقول من هو قاطع الرحم وما يفعل في الدنيا؟ قاطع الرحم، أولا الرحم الذي تجتمع أنت وإياه في رحم، في رحم الأم، يعني مثلا أنت وأخوك اجتمعت في رحم أمك، وأنت وابن عمك أبوه وأبوك اجتمعا في رحم جدتك، ووالدهما كذلك اجتمعا في رحم أم الجدة، فمن حواهما رحم واحد ولو بعيد فهذا هو الرحم. كيف يصل الشخص أرحامه؟ هل هو إلى ابن عمه أو أعمامه؟ نقول هذا راجع إلى العرف، فإذا كان في عرف العشيرة أو القبيلة أو الأسرة أن يجب أن يوصل حتى ابن العم فيوصل، وإذا كان في العرف أن يكفي وصل ابن العم فيكفي فيه. والرحم وصلها بأمرين، الأمر الأول بوصلها إذا قطعت، وهذا هو الوصل الحقيقي، فإذا هجرك وغضب عليك تذهب إليه وتصله. والقسم الثاني أن تكون باب المكافأة، زارك تزوره، وهذه من صلة الرحم، ويفعل ما يؤدي إلى صلة الرحم من عدم القطيعة، بمعنى من زيارة أو مهاتفة أو كتابة ونحو ذلك، بحيث لا يبقى بينك وبينه بعد نفسي. والبخاري بوب عليه في صحيح البخاري قال باب من طال عمره بسبب صلة الرحم، وبوب باب آخر أيضا قال باب من بسط رزقه بسبب صلة الرحم، فهي يعني صلة الرحم من أسباب طول العمر، مثل ما قال من حب أن يبسط له في رزقه ومن سواه في أجله فليصل رحمه. فهي من أسباب طول العمر ومن أسباب الرزق ومن أسباب السعادة ومن أسباب بإذن الله دفع مصائب الدنيا بسبب صلة الرحم. الدليل لما نزل الوحي في صحيح البخاري، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ونزل إلى خديجة يرتجف فؤاده، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. فاستنبط أهل العلم أن صلة الرحم تمنع آثار السيئة من المصائب والكروب التي تقع على الشخص، يعني بإذن الله من وقع في مصيبة ينجيه بإذن الله بسبب صلة الرحم، يعني هي من أسباب بإذن الله رضا الله عز وجل عن عبده. يقول صحيح أن الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى القمر وصعدوا السماء ودخلوا فيها، لا، السماء ما يمكن دخولها. الله يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات فانفذوا لا تبغون إلا بسلطان. إلى السماء ما يمكن. القمر الصعود إليه شرعا غير ممنوع، فإذا صدقوا في أنهم صعدوا شرعا ما يمنع، فكأنهم وصلوا إلى شيء مخلوقة الله لم يمنع الوصول إليه. أما السماء فلا يمكن لأنها محروسة. يقول: ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام حين ذكر الكوكب والقمر والشمس حيث قال عن الشمس هذا أكبر، يدل عن الشمس أكبر الكواكب؟ لا، أكبر في رأي البصر، ويظن أنها أكبر لأنها أقرب، فلما قربت الشمس من النجوم ظن أنها أكبر، لكن لا، النجوم أكبر بكثير. يقول: إحنا عايش في قرية لكن رحمتها قطعت بسبب الدنيا في يعني في الميراث، وأصبح لا يذهب أحد إلى أحد، كيف نفعل معهم؟ تصل رحمك، كيف تفعل معهم؟ صلهم. حتى كان يسلم يصل أرحامه وهم كفار، قال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لكم علي رحما أبلها ببلالها، يعني أن أزوركم وأنتم كفار باسم أجر الرحم، حتى قريبك الكافر تزوره وتدعو: كيف حالك؟ أمورك طيبة؟ الحمد لله، والله لو تسلمت أفضل، تشرب عنده شاي ما في بأس وماء ما في بأس وتخرج، حتى هو كافر. ذلك الإسلام دين عدل وسط، يبغضه لكفره ويحبه لرحمه ويدعو. الله يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. يقول في حديث موسى: قدم الكبير ويشرب الخمر على المصدق والساحر لأنه كفر الذي هو كفر بالله، فما وجه ذلك؟ التقديم لا يدل على التقديم دائما لا يدل على الأفضلية، فقد يقدم ما هو ما لا هو أعظم، مثل قدم شارب قدم مدمن الخمر على المصدق بالسحر، لا يدل على أن مدمن الخمر أشد في الإثم منه. يقول: هل يجوز أن تذهب للرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم للسلام عليه؟ لا، صل وسلم عليه في مكانك. النبي صلى الله عليه يقول: من صلى عليه صلاة صلى عليه بعشرة، في كل مكان عليه الصلاة والسلام. يقول: هل صلة الرحم على أبوين والأخوة والأخوات وحتى مع العمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء العمام ونحو ذلك، وإذا كان في بلد غير بلدك ولا تعرف لغتهم كيف أفعل؟ مثل ما أخبرناكم بالنسبة للرحم اللي تجتمع أنت وياه في رحم، بنت عمك بنت خالتك ما تكلمها ما تحادثها لوجود المفسدة والخلوة أو لوجود مظنة الفتنة، فتصل أرحامك الرجال أو من النساء الذين هم المحارم مثل عمتك خالتك وهكذا. والإخوة من الرضاعة والأم من الرضاعة ما يجب صلتها، لكن باب الوفاء توصل، فليس اسم ذوي الرحم. إذا كان في بلد ولا تعرفهم كيف أفعل؟ تراسلهم ودائما تبلغ لهم السلام، فلان يسلم عليكم وهكذا. يقول: فلا أقسم مواقع النجوم، نرجو توضيح مواقع النجوم. مواقع النجوم لا يعلمها إلا الله، لكل نجم موقع، وجميع هذه النجوم تسبح لله. قال سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال تسبح السماوات السبع والأرض من فيهن، فكلها مسبحة ومنزهة ومقدسة لله عز وجل. يقول أحيانا نرى على السماء يسقط نجم، هل هي علامة رجوم للشياطين؟ قد تكون رجوم للشياطين وقد لا تكون رجوم للشياطين، تدبير أمر الله سبحانه. المهم الكون محفوظ من أجل أن تعبد الله، النعم مسوقة لك من أجل نعم الله، من أجل أن تعبد الله. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، بس من أجل عبادة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشمس والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لألف قريش ما أعطيناهم هذا النعم ليعبدوا رب هذا البيت. فالكون محفوظ، والأرض تخرج أرزاقها، والأرض تخرج نباتها، والسماء تمطر أرزاقها من أجلك لتستعين بها طاعة الله. لكن الناس في نزول كل نعمة ما بين شاكر وكافر، أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، حدوث النعمة. وهذا كل نعمة، قال أهل العلم كل نعمة تنزل وتصيب الناس ينقسم فيه إلى قسمين، شاكر كافر. لهذا الحديث أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر، فكل نعمة هكذا. يقول ما حكم صلاة الصبي لم يبلغ من السن 7 سنوات فليقطع الصف؟ الذي يقطع الصف البالغ سواء رجل أو امرأة. وفي الحديث قال ابن حجر في البلوغ قال وقيد المرأة بالحائط، فمن بلغ إذا كانت المرأة بالغة ومرت من أمام المصلي أو المصلية تقطع الصلاة، تعيد المصلي صلاته. وإذا كانت صبية غير بالغة مثل 5 سنوات 6 سنوات 7 غير بالغة ومرت، الأفضل منعها، الأفضل منعها، لكن لو مرت ما تقطع الصلاة، بمعنى لا يستأنف المصلي صلاته من جديد. يقطع الرحم لأن إذا قطعت الرحم لأجل أنه وجد عندهم ما فاحشة، هل يترتب عليه هذا الوعيد؟ أي نعم، حتى الكافر من ذوي رحمك يجب أن تصله، الذي لا يصلي من ذوي رحمك تصله، المشرك بالله الملحد يجب عليك أن تصله وتدعوه. أن الأرض ليست كروية، ابن القيم يقول اتفق أهل الهيئة على أن السماوات كروية والأرض كذلك كروية ولا إشكال فيها، يعني الواقع أثبت كرويتها. ومع وجود العلم الحديث بمعرفة ما ظهر على الأرض، إلا أن الله أخفى عليهم مكان يأجوج ومأجوج، وكذلك السد مع وجود الأجهزة الحديثة لتصوير الأرض ونحو ذلك، لكن الله عز وجل يدبر الأمر، لا يعلم ما لا يشاركه أحد في تدبير هذا الكون. قال سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين المضلين عضدا. فنؤمن بوجود يأجوج ومأجوج، حتى لو قال لنا الشخص الآن صورت الأرض ولا نرى مكانها ولا نرى السد، نقول موجود إيمانا بالنصوص. يقول هل يمكن أن نحمل كرة قتادة المقصود بعلم التأثير وجوز عند أحمد وإسحاق نحمله على علم التيسير؟ لا، العلم التأثير متفقون على أنه شرك أصغر، الكلام على علم التسيير. يقول هل يجوز استعانة بعلماء الفلك لمعرفة دخول الأشهر الهجرية؟ الشيخ الإسلام قال اتفق أهل الحساب على أنهم يخطئون في الحساب، وإلى الآن هم يقرون يخطئون في الحساب. وذكر شيخ الإسلام ابن القيم على أنه لا يمنع معرفة الخسوف والكسوف بالحساب. يعني أن معرفة حدوث الكسوف والخسوف من قبل معروفة معلومة بالحساب، لكن قد يصدقون وقد لا يصدقون، ولهذا إلى الآن مع زعمهم دقتهم في الحساب يقولون يحدث الخسوف الساعة 10 ولا يحدث إلا بعدها. ومعرفة الخسوف بزمنه ليست لا يدل على ذهاب الآية في النفوس. الآية إذا كنت تعلم أن الخسوف سيحدث الساعة 10 لماذا ما تمنعه؟ هنا الآية لماذا ما تمنعه؟ ولماذا ما تسير وتسرع بزوال ذلك الخسوف؟ هنا الآية. لو اجتمع أهل السماوات والأرض جميعا عدم حدوث الكسوف ما يمنعونه. هنا الآية، القوة هنا تأتي سبحانه، كما قال عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يقول هل تحديد وقت للزرع حسب جدول النجوم، أي إذا خرج نجم كذا فهو وقت زوال كذا ويزرع؟ هذا ما في، هذا من باب الخبرة، لا اعتقاد أن هذه النجوم، لا يعتقد الشخص أن هذه النجوم هي بسببها يخرج مثلا البرتقال، بسببها يخرج الموز ونحو ذلك، لا، وإنما لدقة خلق الله في هذا الكون اعتدنا أن في هذا الشهر بإذن الله يزهر البرتقال، قد يتخلف وقد يزيد وقد ينقص، ليس بسبب هذا النجم ولا بسبب ذلك التاريخ الميلادي ونحو ذلك. يقول ما حكم قطع الصلاة عند الكعبة إذا قطعها امرأة؟ الكعبة والمسجد النبوي ليس فيها حديث يخصص جواز المرور بين يدي المصلي، يعني المرور بين يدي المصلي محرم، ويقطع الصلاة سواء في مكة في المدينة في البيت في أي مكان يقطع. المسلم يقول يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، الحمار والكلب والمرأة، والحديث البخاري ومسلم. مهم مرور اعتراض، حديث عائشة اعتراض مهم مرور، قال فإذا سجد غمزني. المرور غير الاعتراض، المرور تمر، لكن شخص معترض وتصلي ما في بأس. يقول ما حكم ما يسمى اليوم بالأحوال الجوية في قسم تصنيف يصنف؟ الأحوال الجوية مثل ما أخبرهم توقعات في المستقبل، قد تقع وقد لا تقع. من اعتقد من المقررين لها أنها بسبب أن إذا دخل شهر يناير ميلادي مثلا بسبب دخول شهر يناير يأتي البرد، نقول ما يجوز هذا من علم هذا ما يجوز، لأنه نوع من أنواع الشرك الأصغر. وإذا قال الشخص نتوقع لأن في كل سنة في شهر يناير يأتينا برد، غدا قد يكون في برد، ونتوقع أن يكون أمطار لأن السحاب كثير فنزل عند من قبلنا مطر، والسحاب يأتي به الريح قد ينزل مطر، هذا ما فيه بأس.